قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي نستضيف به البروفيسور الدكتور زغلول النجار، ونحن نتحدث معه عن إعجاز الله عز وجل في قرآنه العظيم، في السنة النبوية الشريفة، ونرد به على بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام. في حلقة اليوم نتحدث عن علماء ومشاهير دخلوا الإسلام ربما من خلال آية أو ربما من خلال حديث. نعم أيها السادة المشاهدون، تابعونا لنسمع كل ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، هناك من العلماء من توقف عند آية أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وكان لك سبق اللقاء معهم، نعم، لماذا تحدثنا عن هؤلاء؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد نعلم أن الإسلام كما تقرر كل وسائل الاستخبارات العالمية هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، تعبيرهم يقولون the fastest growing religion in the world، هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم والحكمة، يعني ليس فقط بين العوام ولكن بين كبار رجال الفكر. ويقول الإحصائيات أن أكثر من 5% من سكان أوروبا الآن المقدر بحوالي 750 مليون نسمة مسلمون، ما شاء الله، وأنه يسلم في أمريكا سنويا يعني في حدود 100,000 شخص. فالإسلام ينتشر، علما بأننا لا نقوم بدور التبليغ اللازم علينا، يعني لا نقوم بذلك حقيقة، ليست لنا منظمات تبشيرية، ليست لنا دعاة بالعدد الكافي، وبعض الجهود الفردية التي يعني يجتهد بها بعض الطلاب، بعض رجال الأعمال، يعني يقومون بجهد ضئيل للغاية. وبالرغم من هذا يعني الإحصائيات تقول يعني كلام عجيب، يعني أن عدد المسلمين في أوروبا الآن أكثر من 35 مليون نسمة، يعني من حوالي 750 مليون، يعني أكثر من 5%. ألمانيا وحدها فيها حوالي 4 مليون مسلم، والعدد في تزايد مستمر، يسلم في ألمانيا سنويا ما بين 4,000 و5,000 شخص. بريطانيا فيها حوالي 3 ملايين من المسلمين، وأسلم في بريطانيا من 11 سبتمبر 2001 إلى 2005 يعني قرابة المليون شخص بالقراءة، بمجرد القراءة. إيطاليا فيها حوالي 1,100,000 مسلم، هولندا حوالي 900,000 مسلم، بلجيكا 600,000 مسلم، السويد 500,000 مسلم، سويسرا 400,000 مسلم، وهكذا. يعني يقولون أن أوروبا الآن فيها أكثر من 35 مليون مسلم، وأن أمريكا في حوالي من 7 إلى 10 ملايين من المسلمين، لا يوجد إحصاء دقيق. فالإسلام هو أكثر الأديان انتشارا وأسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، وينتشر الإسلام بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم كما سنرى يعني بعض القصص إن شاء الله. يعني من الأشخاص الذين قابلتهم وتأثرت بهم بروفيسور جاري ميلر. جاري ميلر أستاذ للرياضيات في إحدى الجامعات الأمريكية، وزاملنا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الرياض، وكان قسا، يعني قبل أن يكون أستاذا للرياضيات كان قسا، وكان مهتما بدعوة المسلمين إلى المسيحية. سبحان الله. نعم، هزته من الأعماق الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وكان يعني في سنة إسلامه أو يعني قريب من سنة إسلامه قد منح جائزة نوبل للذي وضع نظرية الانفجار العظيم سنة 73 ميلادي. فالرجل بدأ يقارن بفكره العلمي وبمواهبه الرياضية، يعني كيف لكتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن نظرية الانفجار العظيم التي يعني هزت العالم في منتصف السبعينات من القرن العشرين، وتخيل الناس أنهم وصلوا إلى السر الأعظم في خلق الكون بتفسير أن الكون بدأ من جرم واحد ثم انفجر فتحول إلى سحابة من الدخان، خلق الله من هذا الدخان الأرض وبقي أجرام السماء. يعني ما هي النظرية العلمية التي يعني وصل إلى العلم ومقارنتها بما ورد في القرآن الكريم؟ نعم، يعني النظرية بدأت مع في يعني بدايات القرن العشرين حينما تطورت وسائل الرصد الفلكي وتطور بناء التلسكوبات، لاحظ العلماء أن أغلب نجوم السماء تبتعد عنا. نعم. وحينما اكتشف ذلك في مطلع القرن العشرين اختلف العلماء اختلافا شديدا، كيف يمكن للكون أن يبقى ثابتا والنجوم تتبعد عنا؟ ما هي القوة التي تربط هذه النجوم ببعضها البعض حتى تتباعد وتبقى مترابطة؟ فثار جدل طويل لم يعني يتبلور ولم يستقر إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرين في 1935 ميلادي تقريبا. ثبت العلماء بفكرة بسيطة للغاية، يعني أحد العلماء لاحظ أن القطار حينما يكون بعيدا عن محطته يسمع صوت صفارته ضعيفا، وهذا الصوت ترتفع نبرته بالتدريج كلما قرب القطار من المحطة. نعم. من الراصدين يعني. نعم. فقال لابد أن الصوت يتحرك في موجات، وفعلا ثبت أن الصوت يتحرك في موجات، كلما كان مصدر الصوت بعيدا عنا تكون هذه الموجات متباعدة عن بعضها البعض فيسمعها الراصد بنبرة ضعيفة، وكلما يقرب منا مصدر الصوت تتضغط هذه الموجات فترتفع النبرة. وتساءل نفس العالم يعني هل الضوء له نفس الخاصية؟ فبدأ يجري تجارب، يحمل مصدر للضوء ويرصده في منشور زجاجي ويجرب يعني يقترب المصدر ويبتعد، فلاحظ أنه كلما اقترب المصدر من الراصد تنزح حزمة الضوء كلها إلى الطيف الأزرق، وكلما بعد المصدر تنزح حزمة الضوء إلى الطيف الأحمر. يعني ما المقصود بين الطيف الأزرق والأحمر؟ وطبعا النور الأبيض لما يدخل في منشور زجاجي يتحلل إلى أطيافه السبعة. جميل. ألوان قوس قزح هذه. نعم. الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. نعم. فهو عايز يرى هل الضوء ده يعني يتأثر بالقرب والبعد، قرب المصدر والبعد. هذه هي درجات الضوء التي نقيس من خلالها أطياف الضوء. هي أطياف الضوء. نعم. يعني أطوال الموجات المختلفة التي تنتشر من حزمة الموجات الكهرومغناطيسية القادمة إلينا من الشمس. نعم. فهو يقول خلاص ثبت أن الضوء أيضا يتحرك في موجات، وأن هذه الموجات إذا كان مصدر الضوء يقترب مني يقوم تتضاغط مع بعضها البعض فتنزح إلى الطيف الأحمر. نعم. اللي هو أطول الموجات. وإذا كان طبعا يبعد عني تقوم تنزح إلى الطيف الأزرق اللي هو أقصر الموجات. نعم. فقال هكذا يعني أن ظاهرة اسمها The Red Shift لانزياح إلى الطيف الأحمر، أو The Blue Shift لانزياح إلى الطيف الأزرق. فحينما بدأوا يرصدون النجوم بالتلسكوبات لاحظوا أن الضوء القادم من النجوم ينزاح في أغلب الأحيان إلى الطيف الأحمر، فقالوا ما معنى هذا؟ هل النجوم تتباعد عنها؟ يتباعد عندنا. نعم. وإذا كانت تتباعد ما هي القوة التي تمسك بها؟ يعني ضاع قانون الجاذبية. فصار جدل طويل لحتى تبلور في سنة 1935 ميلادي أو حول هذا التاريخ أن الذي يتباعد المجرات، النجوم في داخل المجرة الواحدة علاقاتها ثابتة ببعضها البعض. نعم. لكن الذي يتباعد المجرات، وإذا تباعدت المجرات تبقى العلاقات الجاذبية في داخل المجرة الواحدة ثابتة وتتخلق المادة من حيث لا يدرك الناس لتملأ هذه الفراغات الناتجة. فتأكد العلماء من ظاهرة أننا نعيش في كون دائم الاتساع، يسمونه The Expanding Universe، الكون دائم الاتساع. يعني تذكر العلماء فيما بينهم إذا كان الكون يتسع باستمرار بدأوا يقيسوا هذه المعدلات، فلاحظوا أنها معدلات سريعة جدا تكاد تقترب من 3-4 سرعة الضوء. المقدرة ب 300 ألف كيلومتر بالثانية. سبحان يعني شيء رهيب، يعني 270 ألف كيلومتر بالثانية، 275 ألف كيلومتر بالثانية. فقالوا طب لو عدنا إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتحم كل هذه المجرات، نعم، أن يلتقي الكون كله ويظل التضاغط مستمر حتى تتلاشى المادة تقريبا. قالوا تصل إلى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تكاد تصل إلى حد الصفر، تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية، وجسم لا نعرف أكونه هو. فنادوا بنظرية الانفجار العظيم. إذن يعني الكون كان كتلة واحدة، نعم، وتم هذا الانفجار، نعم، دلالة الاتساع المتزايد تدل، نعم، على أنه كان هناك تضاؤل متناقص باستمرار، نعم، نعم. ويسمون هذا الجسم المبدئي The primordial body، الجسم الأولي، نعم، نعم، الذي لا يعرف أحد كونه، وهم باعترافهم يقولون يصل إلى حد الصفر أو إلى العدم، فكأنهم يعترفون بأن الله تعالى خلق هذا الكون الشاسع الاتساع العظيم البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره من لا شيء من العدم. يعني هذا ألا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء؟ الله أكبر، نعم، الله، نعم، أكبر. وإذا كان أقول أن العلوم البحتة والتطبيقية التي بدأت في الحضارة الغربية بتنافر شديد مع الكنيسة وبتطليق للأديان بصفة عامة بدأت هي بنفسها الآن تؤكد على كل القيم التي نادى بها الإسلام، سبحان الله، كل المعاني الكبرى التي جاء بها الإسلام. طيب صدر عن ذلك ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم أو The Big Bang Theory. هذه النظرية منح المنادي بها في سنة 1973 ميلادي جائزة نوبل للعلوم، واعتبر فتحا في علم الفلك، سبحان الله. طبعا وقف جاري ميلر يقول يعني من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة هذه الحقيقة الكونية التي لم يتفق عليها أكبر العلماء إلا في نهايات القرن العشرين 1973 ميلادي، وظل كثير من الفلكيين يعارضونها حتى بعد أن منح صاحبها جائزة نوبل. يعني ظل يعارضونها ويتكلموا أن الكون أزلي وأبدي وثابت، نظرية اسمها The Steady State Theory، نظرية ثبات الكون. فالحقيقة بدأ يفكر من هذه الناحية. وبعدين أعجبه أكثر أن القرآن وفي نفس الصورة، يعني سورة الأنبياء، بدأ بالإشارة إلى نظرية الانفجار العظيم أو فتق الرتق كما يسميها القرآن الكريم، وفي نهاية الصورة بدأ يتكلم كيف ينتهي الكون. هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل إن شاء الله. سنتعرف كيف انتهى الكون من خلال آيات القرآن العظيم، ما أروع كلام الله عز وجل، وخاصة وأننا نشهد بأم أعيننا ثبات هذا القول بعد 14 قرنا. فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتحدث في هذه الحلقة عن شهادات بعض العلماء المنصفين الذين جعلتهم آيات القرآن العظيم يقفون احتراما لهذا الخالق الذي أتى على ما صعب على كثير من العلماء في عصرنا الحالي، ومنها نظرية انفجار الكون الأول. نتابع فضيلة الدكتور. يقول جاري ميلر أنه قرأ هذه الآية الكريمة رقم 30 في سورة الأنبياء، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول هزه أكثر ليس فقط الإشارة إلى أصل الكون بعملية فتق الرتق كما يصور القرآن الكريم أو الانفجار العظيم كما يعبر عنها علماء هذا الزمان، هزه أكثر أن تحتوي سورة الأنبياء في مطلعها الإشارة إلى خلق الكون، وفي نهايتها الإشارة إلى إفناء الكون. فيقول ربنا في نهاية سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. الله. وعلماء الفلك اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى مجموعتين. مجموعة تقول كوننا كون مفتوح سيظل يتسع إلى ما لا نهاية، جميل. ومجموعة أخرى تقول لا، كوننا كون منغلق لا بد أن يصل إلى لحظة يتوقف عن الاتساع، فإذا توقف عن الاتساع تبدأ الجاذبية في لم أطرافه فتنطوي مادة الكون على ذاتها لتعاود كرتها الأولى، نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. واختلفوا أيضا فيما بينهم وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد. وهذه النظرية لها شواهد أكثر من القول بأن الكون كون مفتوح. شواهد العلماء أن درجة الحرارة في بدء الخلق كما تحسب في الفيزياء الفلكية كانت رقما مذهلا مئات البلايين من الدرجات المطلقة، وأن الكون يتبرد باستمرار. درجة حرارة الكون الآن تقاس من أي نقطة في السماء من حولنا 3 درجات مطلقة فقط. فقالوا ما دامت الحرارة في انخفاض لابد أن تكون قوة الدفع إلى الخارج في تناقص، وإذا تناقصت ستأتي لحظة تتوقف فيها عملية الدفع إلى الخارج فتبدأ الجاذبية في لم الكون على أطرافه، وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد. ونحن معشر المسلمين نؤيد هذه النظرية، لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة في ختام سورة الأنبياء التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فضيلة الدكتور، يعني قرأت لك يعني قضية وإنا لموسعون، هذه تدل على اتساع الكون وليس على طيه. لا، هذا الاتساع الآن مستمر الآن. الطي يأتي عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بتدمير هذا الكون. يأتي وقت الساعة، يعني عند بداية التدمير سيلم ربنا تبارك وتعالى هذا الكون على ذاته وينسحب كل شيء ويتلاشى كل شيء. وحتى العلماء الذين يؤمنون بنظرية الانسحاق الشديد مختلفون فيما بينهم، بعضهم يقول هذا نهاية الوجود، بعضهم يقول لا، ده عملية متكررة، انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق ثم انفجار إلى ما لا نهاية، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بالآخرة. ولكن حل لنا هذه القضية القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. جميل. يعني بعد الطي الثاني، يعني بدأ الكون من العدم وتحول إلى هذا الكون المتسع، ثم فيلتم على ذاته، ثم يفجره ربنا تبارك وتعالى أو يخلقه من جديد. كون جديد، سحابة من الدخان جديدة يخلق لنا منها ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا وسماوات غير سماوات المحيطة بنا، ويكون البعث والحشر والحساب والجنة والنار والخلود في الحياة القادمة إن شاء الله تعالى. فضيلة الدكتور، ذكرت في يعني موضع سابق أن هذه القطعة التي تبقى من بني آدم تخرج من الأرض عندما تتبدل الأرض، كيف تخرج مرة أخرى؟ لأن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى سيحوي في الأرض الجديدة التي ستكون أكبر بكثير من أرضنا هذه كل ذرات الأرض القديمة. جميل. كل ذرات بما فيها من بقايا البشر وبقايا الحيوانات التي سيبعث منها الجميع. يبقى سؤال، يعني أحد الشبهات التي وردت إلى البرنامج. عندما تحدث الله عز وجل عن خلق آدم، هل كانت هناك أرض؟ يعني الآن تتحدث أن الأرض سوف تتبدل. هل كان سيدنا آدم في أرض غير هذه الأرض؟ هل كان في جنة غير هذه الجنة؟ يعني البعض يقول من يدخل الجنة لا يخرج منها. فإذا كان من الجنة كيف خرج؟ هل كان في هذه الأرض التي فيها الشياطين والإنس طبعا والجن؟ هذا غيب لا نستطيع أن نقول فيه شيئا. جميل. ولكن الشواهد من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة كانت على أرضنا هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزم. فلا بد أن هذه الجنة كانت جنة خاصة على هذه الأرض، لأن جنة الخلد كما تفضلت الذي يدخلها لا يخرج منها، وهي جنة جزاء ولم يكن العمل قد ولا فيها عمل. لكن ما معنى اهبط؟ هبوط معنوي، يعني انزل من مقام تكريم إلى مقام مسؤولية. الله، انزل الله من مقام الله، يعني يتوفر لك فيه كل شيء إلى مقام أنت تتحمل فيه مسؤولية الجري للحصول على رزقك. سبحان الله. سبحان الله. نعم. ماذا عن جيفري لانج؟ لا، قبل جيفري لانج نتكلم عن جاري ميلر. ميلر ثبته الله، يعني لما قرأ هذه الآيات يعني وشرح صدره للإسلام بدأ يقرأ القرآن الكريم، فوجد في القرآن الكريم أمر عجيب. يقول يعني هزتني الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال هذه يعني أسلوب علمي النظرية في العلم بيسمونها نظرية التكذيب للوصول للحقيقة أو falsification theory، أن أكذب الذي أمامك، شك في الذي أمامك حتى يثبت لك العكس. فيقول ما في كاتب يكتب كتاب ويقول يعني حقق كلامي هذا لكي تتأكد من صدقه، بالعكس أي يكتب الإنسان كتاب يقول يعني إن كان ورد خطأ مني فهذه طبيعة البشر يعني. نعم يجد مبرر. نعم. أما أن يتحدى في إثبات ما يقول. يقول كتاب يعني نزل من 1400 سنة لا زال يتحدى الناس، يقول فيه كاتبه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني منتهى التحدي. قال فبدأت أقرأ القرآن الكريم، قال هزني وصف القرآن الكريم لسيدة مريم بتكريم عجيب، يعني قال تربينا على أن المسلمين يكرهون المسيح ويكرهون أمه ويكرهون المسيحية. قال وجدت هذا كلام، هذا كلام لا يوجد عندنا في, في, في كتبنا، هذا التكريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال بقرأت هذا في الإنجيل. سبحان الله. قال هزني أيضا أن يذكر القرآن الكريم عيسى عليه السلام 25 مرة ويشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم في 5 مرات. نعم. فشجعه ذلك على مواصلة قراءة القرآن الكريم حتى شرح الله صدره للإسلام فأسلم، وكتب العديد من الكتب دفاعا عن الإسلام من خلال تخصصه علم الرياضيات وهو علم المنطق، ومن خلال بعض الإشارات العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بين قوسين هؤلاء العلماء هل يجدون في عالمنا الإسلامي، وأنت شرط في بداية الحلقة أنه للأسف لا توجد هذه المتابعة، لا توجد منظمات أو جمعيات تعنى بهؤلاء، هل استطاع أن يجد له مكانا في عالمنا الإسلامي؟ هل استطاع أن تحويه منظمات أو للأسف الشديد؟ لا للأسف الشديد، يعني كثير كثير جدا من هؤلاء العلماء عانوا في مجتمعاتهم معاناة شديدة نظرا لإسلامهم. يعني نحن يشاع بيننا أن الغرب ديمقراطي وأن الغرب حر وأن الأديان يعني متروكة للإنسان وأن الإنسان مطلق الحرية يختار ما يشاء في الفساد فقط، لكن إذا أسلم الرجل أو المرأة والله يلقى من العنت ما لا يتخيله العقل. يعني حقوق الإنسان تضمن حرية الدين، حرية معتقد، حبر على ورق. حبر على ورق. نعم. يعني أنت تتحدث وأنت عشت بين ظهرانيهم سنوات طويلة. طبعا والله يا أخي كل ما ينادون به من قيم إنسانية وحقوق إنسان ودعوة إلى الحرية ودعوة إلى الديمقراطية لهم فقط ولمن يتبعهم في منهجهم، أما إذا أسلم فرد منهم رجلا كان أو امرأة والله يلقى من العنت ما لا يمكن أن يدخله إنسان. سبحان الله. أنا قابلت زوج من البريطانيين من الله تعالى عليهما بالإسلام ولهم قصة طويلة، والله الزوجة تقول وكانت كانت شابة صغيرة حينما لقيتهما، تقول ما ذهبت إلى مكان بحجابي وقبلوني للعمل أبدا، وفي النهاية لم أجد إلا أن أغسل الأرض، إن أنا أمسح الأرشاء الخادمة أمسح الأرض، واعتززت بذلك لأنه حفظ علي حجابي. ما أحرانا ونحن نسمع هذا الكلام عن هؤلاء العلماء عن معاناتهم، يعني موضوع الحجاب الآن يصرحون بهذه الحملة الشعواء ضد الحجاب، ولكن تبقى بصمات هؤلاء درسا بليغا في عظمة هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. في الحلقة القادمة سوف نستعرض لقاء جيفري لانغ صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل مع البروفيسور زغلول النجار، وكيف كان لآيات الله العظيمة دور في تغيير قناعاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.